بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتتقدم دار العلم والدعوة تريم بإصدارها الجزء الثالث من شرح المنهاج للعلامة الحبيب زين ابن إبراهيم ابن سميط نفع الله به. ويشتمل هذا الجزء على عدد من الدروس من شروط القدوة إلى باب حكم تارك الصلاة.